الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، فإنا نحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا هذه الزيارة لإخواننا ولأحبتنا الذين تجمعنا بهم مصاهرة في هذه البلاد، وعرفناهم من قبل ومن بعد، وعرفنا محبتهم قبل لهذه السنة، وعرفنا نصرتهم لدين الله سبحانه وتعالى. وهذه البلدة من أوائل البلدان في وادي حضرموت التي احتضنت الدعوة السلفية ونصرت هذا الخير بفضل الله سبحانه وتعالى ومنته عليهم. ولكن حصل ما حصل من الفتن، والفتن تضعف الدعوة، والفتن أيضا كذلك تذهب بريحها وقوتها، والتنازع كذلك أيضا من ورائه الفشل والوهن والضعف، كما نص ربنا سبحانه وتعالى على ذلك في كتابه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فهذه البلدة كان ينتابها من أبناء الداخل من يستفيد منها، من إخواننا ومن الشيوخ الذين كانوا يحضرون هنا في هذه البلاد يستفيدون، أخونا الشيخ بجمال حفظه الله تعالى وغيره من المشايخ الذين استفادوا من الدعوة في هذه البلاد التي كان يقطنها بعض المشايخ، وحصل بها خير كثير ونفع. وأول دار حديث كانت في هذه البلاد، أول دار حديث، لا نعلم عن دور الحديث إلا في دماج فقط وفي بعض الأماكن. وهذه البلاد لها السبق في هذا الخير، وكنا نتمنى أن يدوم هذا الخير، وها هي الدعوة تدخلها، ولله الحمد مرة أخرى على ما كانت عليه قبله من الصفاء ومن النقاء، وعلى ما كانت عليه قبله من الحرص على العلم والحرص على التعليم وعلى الدعوة إلى الله والتفقيه، تفقيه الناس وتبصير الناس وتحذير الناس وإرشاد الناس وتوجيه الناس. فهذه دعوة عظيمة، والله ينبغي لأهل هذه البلاد أن يعيدوا النظر فيما كانوا عليه قبل، وأن يكونون إن شاء الله من ينصر هذا الخير، ومن يعين هذا الخير، ومن يحتوي هذا الخير ويدافع عن هذا الخير. فهذا الخير البلاد لها مشاركة، هذه البلاد من أول أمره لها مشاركة فيه وفي نصرته، ولكن قدر الله ما شاء فعل. فإننا والله نود، فإنها السنة ولله الحمد، تعلمونهم تعلمون أخلاقهم، فهم أبناؤكم في هذه البلاد، وتعلمون محبتهم لكم، وينطلقون من قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. تعرفون هدوءهم، وهكذا أيضا تعرفون إقبالهم على ما ينفعهم وعلى ما ينفع المسلمين. فهذه الدعوة والله ما قطنت بلدة وما حلت بلدة من البلدان إلا وانتعش أهلها، كما قال الزهري رحمه الله تعالى، لأن من عشون أعظم ما يكون به البركة على البلاد وعلى العباد، وأعظم ما يحصل به الاستقرار ويحصل به الأمن ويحصل به الإخاء لو كان الناس يعقلون هذا. قال الزهري رحمه الله: أدركنا علماءنا يقولون التمسك بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، وفي نعش العلم ثبات الدين والدنيا، في نعش العلم ثبات الدين والدنيا. فهذا خير دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعا إليه أيضا أصحابه، ودعا إليه من بعدهم، دعا إليه من بعدهم، فحصل به خير على البلاد، على مدينة رسول الله، وعلى أيضا كذلك ما انتقلت إليه بعد ذلك الدعوة بغداد والشام، وهكذا من تعشت به في زمننا هذا دماج تعشت نعشة عظيمة لا ينكر ذلك إلا جاحد أو جاهل مسكين لبس عليه، إلا والله النعشة والآثار الجميلة التي حصلت بسبب دماج هذا شيء مشاهد ومحس، والناس يرون ذلك، وأعداء الله أدركوا ذلك، فلذلك مكروا بنا ومكروا بذلك الخير، واستعانوا بالأنجاس الأرجاس وشر الطوائف التي تنتمي إلى الإسلام وليس من الإسلام في شيء، وهم الرافضة، استعانوا بهم واختاروهم وانتخبوهم لأجل ضرب الدعوة في تلك البلاد التي قد حصل بها نفع عظيم، تحققوا ما أرادوه بالنسبة للبلاد تلك. وأما بالنسبة للدعوة ولله الحمد انتشرت أكثر وأكثر، وصارت بدل دار واحدة دور حديث في بلاد اليمن وفي أرجاء المعمورة، نتمتع بها ويتمتع بها أبناء المسلمين الذين وفقهم الله للإقبال على العلم والتعليم. وجزى الله خيرا الشيخ أبا محمد حفظه الله تعالى على ترحابه وعلى ثنائه، ونحن دون ذلك والله، ولكن هذا حسن ظن أهل السنة بعضهم ببعض، وهذا أيضا مما يرون ويشاهدون. نسأل الله أن تكون السرائر كالظواهر، نسأل الله أن يصلح سرائرنا وأن يصلح بواطننا وأن يصلح أيضا كذلك ظواهرنا، وأن يكون المترجم إن شاء الله هو الذي في الباطن، نسأل الله أن يعيننا على طاعته، نحن ضعفاء نحن مساكين، إن لم يعنا ربنا سبحانه وتعالى خذلنا، إن لم يعنا الله سبحانه وتعالى حصلت لنا خذيلة والعياذ بالله. فأخونا أبو محمد له دعوة طيبة في هذه البلاد تعشت به الدعوة، فهو له عناية بالعلم، عناية بالتعليم، وعناية بالتأليف، ويحصل بهم هؤلاء أهل السنة والجماعة وهؤلاء المفيدون يحصل بهم خير كثير الحمد لله، مع الصبر، مع الصبر ولله الحمد، ولا يستعجلون الأمور، مع إقبالهم على شأنهم، مع ما أتاهم الله من الحكمة والبصيرة في الدعوة وفي دعوة الناس، تأليف الناس على هذا الخير، هذا الذي بإذن الله سبحانه وتعالى ينجح به الداعي إلى الله جل وعلا. فنحن ننعم بهذه الدعوة المباركة الطيبة، فنسأل الله أن يتوفانا عليها، يحيينا ويتوفانا عليها، نحن مقتنعون بمنهجنا ومقتنعون بدعوتنا، ومن خرج عن هذه الدعوة عرف هذا الذي كان عليه قبل من الخير والإقبال على القرآن، فصار ربما في بيته الدش، وصار لا يبالي بصور ذوات الأرواح، وصار لا يبالي بمعاصي كان ينفر منها وينفر عنها، صار لا يبالي بها والعياذ بالله، بعد أن حصل له ما حصل من أو حصل له ما حصل مما تعلمون من بعده عن العلم وبعده عن السنة، حصل له هذا الذي ترونه وتشاهدونه، وكان قبل على حال حسن وعلى إقبال، ما يسمع بمحاضرة علمية إلا وتجدهم شمرون لحضورها. الآن ربما تعقد مجالس العلم ويعقد الخير، وما تجد تلك النهمة لهذا الخير بسبب والعياذ بالله الانحراف عنه، بسبب الانحراف عنه، فإن الله سبحانه وتعالى يعطي العبد على ما في قلبه، ودين الله سبحانه وتعالى منصور سواء كان بفلان أو بفلان، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فنحن ننصح إخواننا أهل هذه البلاد حفظهم الله، وهم المناصرون فيما أعلموا عنهم وفيما أعرفوا عنهم، وهم المحبون لهذه الدعوة السلفية، والله إن عوام هذه البلاد في غاية المحبة للسنة. أنا أعرفهم عن قرب وعاشرتهم وجالست كثيرا منهم، جالست كثيرا منهم من شيباتهم وغير ذلك، في غاية المحبة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنصرة هذا الخير. فنحن نريد المزيد من نصرة دين الله سبحانه وتعالى. الرافضة ينصرون ما هم عليه من البلاء وما هم عليه من الشر، والصوفية ينصرون ما تعلمون من المزارات ومن الشركيات ومن المواسم البدعية والشركية التي تعلمون، وهكذا الحزبيون ينصرون باطلهم وما هم عليه من التفرق وغير ذلك مما ابتلوا به في هذا الزمان من الثورات والانقلابات والتهيجات على ولاة الأمور. وهكذا هم طرائق قدد أهل الباطل والعياذ بالله. وهذه سنة الله الكونية، سنة الله الكونية لا تبديل لها، لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. افترقت اليهود على 72 أو على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وجاء في بعض الروايات سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن صفة ونعت هذه الطائفة التي استثناها عليه الصلاة والسلام من الهلاك، قال: هم على ما أنا عليه وأصحابي. وأنت قلب طرفك في الساحة وانظر للإخوان المسلمين، هل هم على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ وانظر إلى عقائد الصوفية ومنهج الصوفية وإلى الرافضة وإلى هؤلاء الذين تعلمونهم ممن انحرفوا، هل هم على ما كان عليه أصحاب رسول الله من إقبال على الخير، إقبال على السنة ونصرة السنة ونعش السنة؟ فنعش السنة دين ومن أعظم القرب إلى الله سبحانه وتعالى. وعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول: لولا أن أعيش أو لولا أن أنعش سنة قد أميتت أو قد أحيت، لولا أن أنعش سنة قد أميتت أو أميت بدعة قد أحيت، لكرهت البقاء فيكم فواقا. فحياته لله سبحانه وتعالى، وهكذا مماته لله وهذا الرجل الناجح. فلذلك انتعش العلم في زمانه رضوان الله تعالى عليه، وأقام رجالا لنعشه، قام الزهرية وأقام غيرهم من أئمة الدين وحفاظ الأمة لنعش العلم، وأجرى عليهم رواتب يجلس للناس وينعش دين الله سبحانه وتعالى، لما يعلم من العواقب وما يعلم من النتاج الجيد في نعش دين الله جل وعلا. فبذل ما بذل من أجل العلم ولطلاب العلم. انتعش الدين في زمنه، وانتعشت الدنيا رحمه الله في زمنه، انتعش الخير لأن الخير يأتي بالخير، والدنيا والله لا تنعش إلا بهذا الخير. أما إذا ابتعدنا عن دين الله سبحانه وتعالى، وأنتم تلاحظون الناس الذين ابتعدوا عن الخير، ابتعدوا عن السنة، ابتعدوا عن نصرة السنة، كيف بلدانهم وما هم عليه؟ أعني بلدان المسلمين. أما الكفار فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: هذه دنياهم أو هذه جنتهم، كما أخبر عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فهؤلاء لا عبرة بهم. لكن بالنسبة لبعض الدول التي كانت على خير وحاربت هذا الخير، كيف صاروا وإلى أي شيء آلوا؟ ونسأل الله العافية والسلامة. فجزاكم الله خير على حضوركم، وجزا الله خيرا أيضا من جاء من بعض الأماكن الأخرى غير هذه البلاد. وأنا فرحت لما رأيت بعض أهل البلاد حاضرين في هذا المكان، فإن هذا يسرنا، فهم أحرى وأخلق بهذا الخير أن يستفيدوا من أهله، أحرى وأخلق بهذا الخير وأن يقبلوا على من أقامه الله في بلدهم لتعليمهم ولنفعهم، واستفيدوا من الفتاوى الشرعية وما يحتاجون إليه من أمور دينهم. أيها الناس، عباد الله، نتكلم في موضوع نحتاج إليه مسيس الحاجة، وحصل بالخلل أو حصل بالخلل به ما حصل من الجرأة على الدماء، ومن الجرأة على الأموال، ومن الجرأة على أيضا الأعراض وغير ذلك من الأمور المحرمة. هذا الموضوع أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، وحث عليه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في أحاديث جملة من سنته صلى الله عليه وسلم، ومنها حديث الحسن المشهور رضي الله تعالى عنه وعن أبيه قال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. وهكذا أيضا في حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه أو يوشك أن يرتع فيه. وهكذا أيضا في حديث وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله عن البر والإثم، فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قال: والله يا رسول الله ما جئت إلا أسأل عن هذا، ما جئتك إلا سائلا عن هذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في صدرك وإن أفتاك الناس، وإن أفتاك الناس. وهكذا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلين تبايعا، مشتر وبايع، فاشترى ذلك الرجل عقارا من أخيه، ثم وجد في العقار جرة من ذهب، فقال لمن باعه ذلك العقار، قال له: إنما اشتريت منك الأرض فقط ولم أشتري الذهب، فخذ ذهبك، وقد وجده في الأرض التي اشتراها. انظر يا عباد الله إلى هذا الدين ومتانة الدين. فقال: خذ هذه الجرة، ما اشتريت منك إلا الأرض فقط. فقال البائع: أنا بعتك الأرض بما فيها، بعتك الأرض وما فيها. فتحاكما وترافعا من أجل هذا الأمر، كل واحد يريد يدفع هذا الشيء عنه. ولو كان في زمننا هذا لرأيت العجب ولرأيت المقاتلة فيما بينهم، وأقل الأحوال المصارمة والتهاجر والغيبة والكلام في بعضهم البعض، وهذا ظالم وأخذ إلى آخر، ذلك ما يكون بين الناس إلا من رحم الله جل وعلا. فقال: أنا بعتك الأرض وما فيها. فتحاكما إلى رجل فقال لهما: ألكما ولد؟ فقال أحدهما: لجارية، وقال الآخر: لغلام. فقال: أنكحا الغلام الجارية وأنفقا عليهما منه، وأنفقا عليهما منه وتصدقا. هذه العبادة معشر المسلمين هي عبادة الورع، فهي عبادة جليلة وعبادة عظيمة، شارت إليها الأدلة المذكورة وغير ذلك مما لم نذكره، فهي من أعلى مراتب الإيمان وأفضل درجات الإحسان، ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين، فبها تصلح المجتمعات ويصلح أفراد المجتمعات، وبها أيضا يجتنب المرء ما حرم الله سبحانه وتعالى عليه مما أشرنا إليه قبله، ومما لم نذكره من الأعراض، وهكذا أيضا من القتل والقتال وسفك الدماء وقطع الطرق وغير ذلك. هذه الجرائم والله ما حصلت إلا لضعف هذه العبادة في قلوب كثير من الناس، وصار بعضهم يرتشي، وصار بعضهم يسرق، وصار بعضهم يقتل من أجل المال، وصاروا إلى ما تعلمون من حال الناس لفقد مثل هذه العبادات العظيمة، أو مثل هذه العبادات العظيمة، فصاروا إلى ما صاروا إليه. وأما من توفرت فيه هذه الطاعة وهذه العبادة فتجده لا تحدثه نفسه البتة أنه يأخذ مال الغير، أو أنه ينتهك عرض الغير، أو أنه يقطع طريقا، أو يسفك دما حراما، أبدا ربما لا يخطر على باله لما جعل الله في قلبه من الورع، وما جعل الله في قلبه من الدين ومن الخير، فلا يحدث نفسه بمثل هذه الجرائم والعظائم التي استهان بها من ضعف هذا الجانب فيه. فنعم عباد الله، وقد اختلفت عبارات الناس في تعريف هذه الطاعة وهذه العبادة، ومما ذكروا في ذلك هي تجنب الشهوات، تجنب الشهوات، ومنهم من قال تجنب وترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس. ومن أحسن ما ذكر في ذلك ما ذكره ابن القيم رحمه الله هي ترك ما يخشى ضرره في الآخرة، ترك ما يخشى ضرره في الآخرة. وكان رسول الله المثل الأعلى في هذه الصفة العظيمة وفي غيرها من الصفات الحميدة عليه الصلاة والسلام، فهو مضرب المثل في جميع الخلال الطيبة والصفات المباركة، وقد جمع الله فيه ما تفرق في غيره من الصفات الطيبة. فحاله كما قيل كل الصيد في جوف الفراء، وحاله ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد، جمع فيه عليه الصلاة والسلام الشجاعة، وجمع فيه الكرم، وجمع فيه الزهد، وجمع فيه الورع، وجمع فيه الخير كله ربنا سبحانه وتعالى. وفضل الله يؤتيه من يشاء، فهو نبي عظيم عليه الصلاة والسلام. ومما جاء في السنة مما يدل على ورعه ويدل على دينه عليه الصلاة والسلام، وأنه أكمل الناس في هذه الصفة، كيف لا يكون أكمل الناس وهو القائل إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. هذا واقعه وهذه حقيقته عليه الصلاة والسلام، يمر بالتمرة الملقاة في الطريق فلا يأخذها خشية أن تكون من الصدقة. فأي ورع هذا يا عباد الله؟ الناس الآن تمر بحقوق الغير، تمر ببعض اللغط المطروحة على الأرض والمرمية على الأرض ويفرح بها ويأخذها ويتملكها دون تعريف لها سنة كاملة، وهو في غاية الفرح، خلاص هذا نصيبي وهذا رزقي، هذا ليس بنصيب لك، هذه للغير، ينبغي تعريفها ولا يجوز أخذها لقصد التملك، لا يجوز أخذها. ورسول الله يمر بتمرة، أنتم تعلمون التمرة، يمر بها عليه الصلاة والسلام وهو يريد أن يأخذها وأن يأكلها عليه الصلاة والسلام، ويتذكر أنها من تمر، لعلها من تمر الصدقة، لعلها من تمر الصدقة، فيتركها عليه الصلاة والسلام. ما الحامل له على ترك هذه التمرة يا عباد الله؟ فإن ترك التمرة معناه أنه يترك ما وراء التمرة وما هو أعظم من ذلك عليه الصلاة والسلام. الحامل له هو ما أشرنا إليه من هذه الصفة الطيبة عليه الصلاة والسلام، هو الورع. فما طابت نفسه أن يأخذ هذه التمرة ويأكلها، أن يأخذ هذه التمرة ويأكلها عليه الصلاة والسلام، بل تركها على ما هي عليه خشية أن تكون من تمر الصدقة. وهكذا المال الذي كان عنده عليه الصلاة والسلام كان يتعامل معه بهذا التعامل العظيم وهو تعامل الورع. فمرة من المرات صلى العصر عليه الصلاة والسلام ثم خرج مسرعا على خلاف عادته، حتى تعجب الناس من خروجه عليه الصلاة والسلام وعدم مكوثه وجلوسه كعادته. ثم لما رجع أخبرهم بعد أن رأى تعجبهم عند خروجه، فقال إنما صنعت ذلك تذكرت، أي في الصلاة، أن هناك تبرا لم يقسم بعد، فخشيت أن يحبسني، خشيت أن يحبسني. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من صلاته وينفتن من صلاته مباشرة حتى لا يحبس بهذا التبر، فيسارع في قسمته. وكم من أناس عندهم ودايع الناس ويستعملونها لأنفسهم، وربما جحدوها، وربما جحدوا ودايع الناس وهي موجودة عندهم وعليها البراهين التي تقام على أنها لفلان وفلان، وإذا به يجحدها. وهكذا أيضا كم من الناس من يأخذ ما لا يجوز أن يؤخذ، هذا ضعف جانب الورع عنده، فتجرأ على حدود الله سبحانه وتعالى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم توفرت فيه هذه الصفة على مستوى التمرة وعلى مستوى التبر الموجود الذي ربما يقسمه بعد أن يستغفر وأن يسبح إلى آخر ذلك ويذهب إلى بيته ويقسم هذا التبر الموجود، وممكن أن يؤخر قليلا، لكن الحامل يا عباد الله للسرعة والمبادرة في الخيرات وإلى مثل هذه الصفات الجميلة والأفعال العظيمة إنه الورع. هذا ترجمه على أبنائه عليه الصلاة والسلام، هذا ترجمه على أصحابه وإخوانه صلى الله عليه وسلم. فإن المعلم إذا كان ذا ورع فإنه يؤثر في طلابه ويؤثر في إخوانه، ويحصل هذا به خير كثير جدا. وإذا كان جشعا والعياذ بالله يبطش من هنا ويبطش من هنا ولا يبالي المال دخل من حلال أو من حرام، هذا ربما تأثر به طلابه. وأنتم تلاحظون هؤلاء الذين يعلمون بعض الناس، فتجدهم العياذ بالله في غاية الجشع وفي غاية الطمع، ونسأل الله العافية والسلامة. والناس ربما تحسن الظن، انظروا إلى ذلك الذي ذكره سلمان رضي الله تعالى عنه، ما عنده ورع، كان يحث الناس على الصدقة، والناس تحسن الظن به لأنه من هؤلاء الرهابين وممن يجدون عنده إقبال في الظاهر على العبادة، فيتصدقون حتى اجتمع عنده قلال من ذهب. ثم سلمان عاشر فترة ولا أنه على خلاف الصواب، وأنه نصاب والعياذ بالله، يحث الناس على الصدقة ويختنزها لنفسه. فلما مات قال لهم صاحبكم كيت وكيت، فكان يحثكم ويحرضكم ويحبب لكم الصدقة التي يرغب فيها أهل الإسلام، يريدون الأجر من الله سبحانه وتعالى وهو يكتنزها لنفسه. قالوا ما برهانك على هذا؟ قال إنها في المكان الفلاني مدفونة. فذهبوا إليها فوجدوا 7 قلال في ذلك المكان الذي أشار إليه سلمان، فأبوا أن يدفنوه وصلبوه. الناس ما يحبون الخونة وما يحبون قليل الورع أبدا، الناس يحبون من يلتمسون فيه الورع ومن يلتمسون فيه من الصفات التي يرجونها في الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الأشياء التي ترونها، ذاك مكون لجمعية وذاك مكون لمؤسسة إلى آخر ذلك من الأشياء، وتركوا العلم وأضاعوا الخير الذي كانوا عليه من أجل هذه التجميعات من مكان إلى مكان بزعم ما تعلمون مزاعم مختلفة، نسأل الله أن يصلحنا وإياهم، لكن أفعالهم ظاهرة على خلاف ما يدعون إليه، ونسأل الله العافية. نعم إخواني في الله، فهذا الذي سمعتموه وأشرنا إليه هذا حصل في أصحابه وترجم على أصحابه رضوان الله تعالى عليه. هذا الحسن ابن أبي الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه، النبي عليه الصلاة والسلام يراه يأخذ تمرة من تمر الصدقة فيزجره عن أخذ هذه التمرة، مع أنه صغير وغير مكلف، لكن ينبغي للمعلم وينبغي للأب أن يمنع ولده مما يمنع منه نفسه، ولا يقول هو مسكين غير مكلف تركه ما قد بلغ سن التكليف والقلم ما يكتب عليه، بل أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول ينبغي للأب أن يمنع ولده مما يمنع منه نفسه. فأنت تمنع نفسك من القات، تمنع نفسك من السجائر، تمنع نفسك من المحرمات، فلا تقول الولد الصغير لم يبلغ بعد، بل منعه من هذه الأشياء المحرمة ولا تمكنه منها وازجره عليها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم رأى الحسن أخذ تمرة من تمر الصدقة فقال كخن كخن، أما علمت أنها لا تحل لنا؟ من يقول لولد هذا الآن؟ يرى ولده يبطش هذا ويفعل كذا إلى آخر ذلك إلا من وفقه الله، فمن ينصح الأولاد الآن؟ الأولاد يفعلون أشياء لا يجوز فعلها، لا زجر ولا نصح ولا شيء، والأب يراه برؤية العين أن الولد يفعل أشياء لا ترضي الله سبحانه وتعالى وهو بهذه المزاعم غير مكلف غير كذا. ما هذه حياة رسول الله مع الأولاد عليه الصلاة والسلام؟ فالولد ربما عند رسول الله تطيش يده في الصحفة فينصحه، وهكذا يرى يأكل من هنا وهنا، يقول يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذه التربية التي تؤثر بإذن الله عند الكبر، فإن الغلام إذا ربي على الخير ينشأ على الخير، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. وما دان الفتى بحجا ولكن يعوده التدين أقربوه، فأبوه وقريبه يعود الخير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه. هذا حال المولود، يولد على الفطرة فإذا أنشأت هذه الفطرة ونميت هذه الفطرة سترى خيره بإذن الله سبحانه عليك أولا وعلى مجتمعه ثانيا بإذن الله جل وعلا. هذه التربية وهذه الإشارات التي أشار النبي عليه الصلاة والسلام الحسن بها أثرت بالحسن عند الكبر رضي الله تعالى عنه، تنازل عن خلافة، والناس الآن يتقاتلون من أجل تحصيلها، ليست له، ينازع أهلها فيها ويقاتل من أجل منازعة أهلها فيها، ونسأل الله العافية. والحسن قد تمكن وعنده من الجيوش ما عنده، وقد بويع من أهل بغداد ومن غير أهل بغداد على الخلافة رضي الله تعالى عنه، لكن لما رأى أنه سيحصل ببقائه في الخلافة شر على أهل الإسلام تنازل عنها رضي الله تعالى عنه. ما الذي يحمله على التنازل بعد التمكن يا عباد الله؟ إنه الورع حمله على ذلك. سمع حديثا واحدا، ونحن نسمع حديث ونسمع آيات تتلى علينا فيما نحن فيه واقعون، فيما نحن فيه واقعون، فلا ننزجر ولا نرعوي ولا نترك هذا الشيء الذي هو حاصل عندنا. والحسن سمع حديثا من أبي بكرة يتعلق بشأنه وبشأن الخلافة رضوان الله تعالى عليه، إن ابني هذا سيد، ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين، وباشر تنازلا لمعاوية رضي الله تعالى عنه بالخلافة حقنا لدماء المسلمين حتى لا تسفك بين طائفتين عظيمتين، لو اقتتلا لحصل شر عظيم وأفنى بعضهم بعضا، لكن رأى أن المصلحة في ذلك أن يتنازل رضوان الله تعالى عليه. هكذا يفعل الورع بذويه وبأهله، تنازل رضوان الله تعالى عليه، وبتنازله اجتمعت أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والآن ما يتنازلون إلا إن يشاء الله سبحانه وتعالى، ولو كان الملك لك ورأيت أن هذا الذي ينازع لك أن تقاتل من جاءكم وأمركم جميع فاضربوا عنقه كائنا من كان، فليس لأحد ينازع ولاة الأمور على شأنهم وعلى أمرهم. فرسول الله ذكر عثمان أن الله سيلبس قميصا وسينازعك عليه المنافقون فلا تخلعه، عسى الله يا عثمان أن يلبسك قميصا وسينازعك عليه المنافقون فلا تخلعه، هكذا يقول له النبي عليه الصلاة والسلام. فلي ولي الأمر أن يقاتل من أجل هذا الذي هو فيه، ورخص له بذلك لأنه لا يجوز منازعته ما دام مسلما. ومع ذلك الحسن رضي الله تعالى عنه رأى من المصلحة أنه يترك هذا الأمر لمن هو أهل لذلك الشأن، وأقامه الله للمسلمين معاوية رضي الله تعالى عنه، فحصل ما حصل من الاجتماع حتى سمي ذلك الصلح وذلك الذي أجراه الله على يد الحسن السيد. هذه السيادة، والله هذه السيادة سمي بيوم الجماعة، اجتمعت أمة محمد صلى الله عليه وسلم على خير عظيم. وهكذا أبو بكر تربى في هذه المدرسة العظيمة، مدرسة الورع، مدرسة الخير، مدرسة الزهد، مدرسة الدين، مدرسة الصفات الحميدة. يذهب غلامه وكان يخرج له الخراج ثم يأتي بشيء من الطعام إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وأبو بكر كعادته أنه يعمل ويأتي آخر النهار لسيده بما يأتي مما أرسله من أجله، فجاء بشيء من الطعام فأكل منه أبو بكر، فقال لي أبي بكر رضي الله تعالى عنه، قال لي أبي بكر أعلمت من أين هذا؟ قال إني تكهنت في الجاهلية لرجل ولا أحسن الكهانة فلقيني فأعطاني هذا، فأدخل أبو بكر أصبعه في فيه وقاء جميع ما في بطنه. لأن الربا في البطن والعياذ بالله، والرشوة في البطن، والأكل والنهب والسرقة وغير ذلك في البطون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فمن استطاع ألا يأكل إلا حلالا فليفعل، هذا واجب عليه. إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فمن استطاع ألا يأكل إلا حلالا فليفعل. فأبو بكر ما رضي أن يستقر في بطنه هذا الحرام أبدا، وما طابت نفسه، مع أنه لم يعلم حرمته ابتداء، لم يعلم ذلك، ولو ترك ذلك ما عليه شيء، لو ترك ذلك ليس عليه شيء رضوان الله تعالى عليه، لكن ما طابت نفسه للورع الذي فيه رضوان الله تعالى عليه أن يستقر في بطنه ما لا يجوز أن يستقر فيها يا عباد الله مما حرم الله سبحانه وتعالى. والآن تستقر الحشيشة ويستقر القات ويستقر السجائر ويستقر المصائب، ولا مبالاة بهذا الجانب، لا مبالاة بحرام محض، لا مبالاة به. هذا ما الذي يدفع بالناس إليه والعياذ بالله؟ هو ضعف هذا الجانب، وهو جانب الورع عند هؤلاء. وأما أولئك لما توفر فيهم الورع حصل لهم خير كثير. وهكذا خليفة رسول الله بعد الصديق عمر رضي الله تعالى عنه كان من أهل الورع، وممن هو في أعلى مقامات هذه الصفة المباركة الطيبة، فإنه قسم مروطا بين نساء أهل المدينة، ثم قيل له يا وبقي مرط جيد، قيل له يا أمير المؤمنين لو تجعل هذا لابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم كلثوم، فهو جدها بنت علي رضوان الله تعالى عليه، وعمر زوج أم كلثوم بنت علي التي هي من فاطمة، لو تجعل هذا لابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تحتك، فقال لا، أم صليط أحق به، أم صليط أحق به، كانت تزفر لنا القرب يوم أحد، فما جعل في أهله. الآن المناصب في الأهل والأموال في الأهل إلى آخر ذلك، وما رضي أن يكون هذا في الأهل حتى لا يفتح على نفسه بابا، لا يفتح على نفسه. وهكذا أيضا يحمله على ذلك الورع، فهو القائل لما رأى وشعر بشيء من الضعف فيه في جسمه رضي الله تعالى عنه أن قواه قد ضعفت، قال يا رب إن قواي قد ضعفت وإن رعيتي قد كثرت، فاقبضني إليك، فاقبضني إليك. من حامل عليه أن يدعو مثل هذا الدعاء؟ هو الورع أنه لا يقيم ما أراد الله إقامته في الرعية من دين الله سبحانه وتعالى، ومن الأمور التي يجب إقامتها فيهم. فدعا الله سبحانه وتعلل بهذا الدعاء أن القوى قد ضعفت وأن الرعية قد كثرت، وهو خشي أن لا يقيم فيهم دين الله سبحانه وتعالى، فاقبضني إليك. فقبضه الله سبحانه وتعالى واستجاب له رضي الله تعالى عنه. وهكذا كم تذكر من النماذج في الرجال، وهكذا حتى في النساء رضوان الله تعالى عليهن. فهذه زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، لما حصلت حادثة الإفك من أولئك المنافقين الذين يشيعون الفاحشة في المؤمنين، فنشروا الخبر الذي قد علمتموه في كتاب الله سبحانه وتعالى، وترأس من ترأسه وهو الفاجر عبد الله بن أبي. فسأل زينب بنت جحش عن عائشة رضي الله تعالى عنها، فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وأحمي بصري، والله ما علمت عنها إلا خيرا، والله ما علمت عنها إلا خيرا. فعائشة ما أعلم عنها إلا خير، فأحمي سمعي وأحمي بصري، ما أريد أن أتكلم بشيء. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فكانت تساميني، أي في الجمال، فعصمها الله بالورع، عصمها الله بالورع. وكم منا الآن من يطلق لسانه على كذا وعلى كذا إلى آخر ذلك لضعف الورع عندنا. نحن كلنا ذاك الرجل نعالج أنفسنا يا عباد الله بالنصح وبالتوجيه والإرشاد، نحن لسنا معصومين، لسنا معصومين، لكن إذا نصحنا ينبغي أن ننتصح، وإذا ذكرنا ينبغي أن نتذكر، أن نتذكر حتى نصحح أخطاءنا ونصحح هذه الأمور التي عندنا. وكل ذلك عندي، وهو رسول الله يقول كل ذلك عندي وهو معصوم عليه الصلاة والسلام، لكن تصحيح أخطائنا يقوم بمثل هذه المجالس ومثل هذه المذاكرات من أهل السنة والجماعة. وهكذا عباد الله في جانب التابعين أيضا ما عندهم من الخير، حتى قال الضحاك ابن مزاحم رضي الله تعالى عنه أدركنا الناس وهم يتعلمون الورع، يتعلمون الورع مجتمعات يا جماعة تتعلم الخير، تتعلم دين الله سبحانه وتعالى، يتعلمون الصفات الحميدة ويعملون بها. يقول هذا التابعي الضحاك بن مزاحم رحمه الله غفر الله له أدركنا الناس وهم يتعلمون الورع، وهم اليوم يدركنا هؤلاء الذين الآن نحن عايشين بعضهم، وهم اليوم يتعلمون الكلام، وهم اليوم يتعلمون الكلام، ونحن نقول وهم اليوم يتعلمون النصب والاحتيال على ما لا يجوز. أدركنا كثيرا من الناس على هذا الحال. وأما الضحاك يقول أدركنا الناس وهم يتعلمون الورع، وكانوا على هذا الحال الذي ذكر وقد ذكر في تراجم بعضهم أنه سيد أهل الورع في ذلك، حتى قيل عنه لولا سفيان الثوري لمات الورع، لولا سفيان الثوري. فسفيان من سادات الصفات الطيبة ومن سادات أهل الورع رحمه الله تعالى، حتى قيل فيه ما تعلموه معشر طلاب العلم، هل لهم يا قوم في بدعتهم من إمام أو فقيه يتبع مثل سفيان أخي الثوري الذي علم الناس دقيقات الورع، علم الناس دقيقات الورع رحمه الله تعالى، وعلم الناس، كل واحد يعلم الآخر، كل واحد يهدم الآخر، كل واحد ينصح الآخر، فينتشر الخير بالتناصح فيما بيننا والتواصي بالحق الذي أمر الله سبحانه وتعالى التواصي به، وهو نجاة الناس إذا تواصوا به. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا المجتمع مجتمع عظيم، أعني مجتمع التابعين رضوان الله تعالى عليهم، وهكذا من جاء بعدهم من الأخيار. ونختصر لضيق الوقت، فالإمام أحمد رحمه الله يذكر أنه من أهل الورع رضي الله تعالى عنه وغفر الله له، حتى أجرى عليه المتوكل، أي أجرى على أولاده وبنيه وعلى أهله 4000 شهريا يعطيها لأهله. فأرسل إليه أحمد يقول له إن في كفاية وما بنا حاجة، والمتوكل يحب أحمد رحمه الله تعالى جدا، ونصر الله بالمتوكل أحمد ونصر المتوكل بأحمد رحمهم الله تعالى. وكان يقول لو نشر المعتصم وذكر لي عن أحمد ما ذكر ما صدقته. والمعتصم أخوه، قال لو نشر وبعث لي الآن وقال لي أحمد، لأنه قيل له أحمد يتكلم فيك ويتكلم في شرابك ولا يأكل طعامك، فقال والله لو نشر المعتصم إلي وأخبرني بشيء بذلك عن أحمد ما قبلت منه ذلك. فأرسل شهريا وأجرى شهريا لأهل أحمد 4000. فأرسل أحمد لأنه ما كان يأكل طعام ولا الأمور يتورع كما تعلمون، فأرسل إليه فقال يا أحمد ما لك وله، هو ليس لك هو لأهلك، هو ليس لفكف أحمد رحمه الله تعالى عن هذا الأمر، هو ما هو لك، أنت ابتعد عنه ما تريد اتركه، هو لأهلك أجريناه لأهلك. فكف أحمد رضي الله تعالى عنه. فنعم يا عباد الله، وهكذا أيضا النساء في ذلك الزمان على هذه الصفة الطيبة. فذكر عن أخت بشر الحافي رحمه الله ورحم الله أخاها، وكان من أهل الزهد كما تعلمون، أنها جاءت تسأل أحمد يا أحمد ما تقول في المشاعل التي تمر بالبيت وتضيء، هل يجوز لي أن أغزل عليها؟ انظر إلى الورع يا عباد الله، المشاعل الأضواء تمر من بيتنا ونحتاج إلى إضاءة، فهل لنا أن نغزل على هذه ونخيط على هذه المشاعل؟ فتعجب أحمد رحمه الله من هذا السؤال العجيب ومن هذا الورع، فقال من بيتكم يخرج الورع، من بيتكم يخرج الورع. بشر الحافي علم أخته وعلم أهله وعلم أيضا رعيته ومن يقوم عليهم، فقال من بيتكم يخرج الورع. وفعلا هذه امرأة تسأل مثل هذا السؤال الجميل وهذا السؤال العظيم والذي يدل على خوفها وعلى ورعها. وهكذا ذكر ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى عن بعض النساء الصالحات أنها كانت تعجن خبزا للأكل، فنعي لها زوجها أنه قد مات، نعي لها زوجها أنه قد مات، فرفعت يدها من العجين فقالت هذا طعام صار لنا شريك فيه، أي صار الورثة هو حقي أنا وحدي، صار لنا شريك فيه. هذا ورع عظيم والله، هذه دروس للنساء ودروس للرجال من أهل الورع رحمهم الله وغفر الله لهم. فترفع يدها من العجينة وقد بدأت فيها وتريد تخبز، فنعي لها زوجها فرفعت اليد قالت هذا طعام قد صار لنا فيه شريك، وتركت ذلك يا عباد الله. فعلينا بما أراد الله سبحانه وتعالى منا، والله إننا إن لم نكن كذلك سنتضرر، ولا سيما معشر طلاب العلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 3 أول من تسعر بهم النار، فيا ترى ما هو السبب في كونهم أول من تسعر بهم النار؟ ضعف الورع فيهم، ضعف الورع فيهم، والعياذ بالله، يراءون بأعمالهم ويريدون الشهرة ويريدون أن الناس يمدحونهم ويذكرونهم بخلال الخير، فذكر عالما وذكر مجاهدا وذكر باذلا للمال، ومع ذلك يسحب بهم إلى النار، ويسأل الأول منهم ماذا فعلت بعد أن يذكره نعمه عليه سبحانه وتعالى ماذا فعلت فيها، فيقول يا رسول الله جاهدت فيك وقاتلت فيك، يقال لو كذبت، إنما جاهدت يقال جواد، ويأتي أو يقال جواد يقال مجاهد أو شجاع يقال شجاع، وجيء بالجواد الباذل المنفق وذكر بنعم الله سبحانه وتعالى وماذا فعلت بها، قال ما من سبيل وما من باب خير تحب أن ينفق فيه إلا وبذلت فيه المال، قال لو كذبت إنما فعلت ذلك أن يقال جواد، والأول شجاع. والثالث العالم يا طلاب العلم، يقرئ القرآن ويعلم أبناء المسلمين القرآن، لكن ما عنده ورع، ما عنده ورع، فيعلم لأجل الشهرة ولأجل ما تعلمون من الأمور التي تضر بالمرء، فيعرف النعم فيقول قرأت فيك وقرأت القرآن كذبت، ويسحب به إلى النار والعياذ بالله. وهكذا حديث أسامة الآخر، يؤتى بذلك الذي تدار أو يدور بالرحاء كما يدور الحمار برحاه، أو يدار به في النار كما يدور الحمار برحاه، فيسأل ويقول له أهل النار الذين دخلوا النار معه يا فلان أما كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، فيقول بلى لكن كنت آمركم بالمعروف ولا أتي، ما عنده ورع، يأمر بالمعروف ويظهر إلى آخر ذلك أنه من آل الصلاح ولا أتي، وأمركم وأنهاكم عن المنكر وآتي، فكان من أهل النار والعياذ بالله. وهكذا عباد الله، من ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى به يوم القيامة أو يؤتى بأحدهم يوم القيامة وله حسنات كالجبال تهامة بيض بيض، فيجعلها الله سبحانه وتعالى هباء منثورا، قالوا يا رسول الله صفهم لنا، من هؤلاء الذين يؤتى بهم بهذه الحسنات العظام مثال الجبال تهامة وتجعل كأدراج الرياح ولا يستفيدون منها؟ قال هم أناس من جلدتنا يصلون ويقومون الليل إلى، لكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، ما عندهم ورع في حدود الله سبحانه وتعالى، فإذا خلوا بالمحارم انتهكوها ورفعوا الحجب دونها. فيا عباد الله، علينا بتقوى الله وعلينا بالخوف بمراقبة الله سبحانه وتعالى في هذه الجوانب التي أشرنا إليها، وعلينا أن نكون من أهل الورع ومن أهل هذه الصفة الطيبة حتى ننجح في حياتنا وهكذا بعد مماتنا ونفوز برضوان الله سبحانه وتعالى، ولا سيما طلاب العلم. فإن الخطاب لي ولإخواني ولمن يسمع أننا نكون عند حسن ظن إخواننا بنا، فالناس يحسنون الظنون بنا، ونحن نسأل الله العافية ونسأل الله سترة، نحن ضعفاء ونحن مساكين، ولكننا نذكر أنفسنا عسى أن ننتفع بالذكرى قبل غيرنا. فحياكم الله، جزاكم الله خير على حضوركم، ونسأل الله يعيننا على طاعته، ونسأل الله أن يلطف بنا وأن يأخذ بنواصينا للخير. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب.